عايش في مخافة اسمك ده سلامي في خضوعي إليك ويشوف فيا العالم رسمك لما انظر يا يسوع بعينيك عايز عايش في مخافة اسمك ده سلامي في خضوعي إليك ويشوف فيا العالم رسمك لما انظر يا يسوع بعينيك انت الصفقة الربح في عمري انت المنفعة تحت الشمس حقك وحدك تستخدمني والغيرك ممنوع اللمس انت الصفقة الربح في عمري انت المنفعة تحت الشمس حقك فيضان البركة حبك غمر